المال لو مال صاحبه ما ينفعش، المال لو مال صاحبه ما ينفعش، واللي يعبد المال ينزل ما يطلعش، واللي يعبد المال ينزل ما يطلعش، ينزل ما يطلعش، واللي يمشي ورا الجمال اللي يروح ما يرجع. واللي يعبد الجمال واللي يعبد الجمال يروح ما يرجعش، يروح ما يرجعش. انا بقول المال لو مال صاحبه ما ينفعش، واللي يعبد المال ينزل ما يطلعش، واللي يمشي ورا الجمال يا عيني يروح ما يروح.